باب الجنوب يتيمم. قال حدثنا عمرو بن عاون قال اخبرنا خالد الواسطي عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه حاء قال وحدثنا مسدد قال اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ابدو فيها فبدوت إلى الربدة فكانت تصيبني الجلابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال فكلت أمك يا أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعرس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب الطيب وضوء المسلم ولو فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدا فإن ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة. قال أبو داود وحديث عمرو أتم. وكان في هذا مثل كلمة غنينة في تصغير وتصغير جمع ونحق الخفاء له لأن الجميع كلها مؤنث. وبدوت معنى عدو وبدوت يعني أنه ذهب إلى البدو والبدو رد الحصر. وأجنب أجنبت أو تصيبني جنابة. الجنابة سميت جنابة لاجتناب من تصيبه الصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من العبادات. والعس هو السقى الذي يكون به الماء عس وليس كما يقول بعض الشراح أنه الإناء الكبير. و الويل أو ثكلتك الثكل الثكل هو الكبر قالوا ثكلته أمه إذا فقدته. أما الويل فهو دعاء بما يؤلم ويعذب. وهذا جاء إما من باب العادة الجارية التي جرت على ألسنتهم أو أنه دعاء غير مقصود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها. قال حماد وأشك في أبوالها. هذا قول حماد. فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخطخط ما هو بملآن فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدا. هذا هو نفس الحديث السابق وفيه يتبين سبب قدوم أبي ذر من المدينة أنه استواها والاستواء معناه أن هواها لم يلائمه فمرض فأمره صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى ما كان معتادا له لأنه كان معتادا البادية والبدن يأخذ على العادة التي نشأ عليه، فإذا فقدها فإنه يمرض، وهذا من العلاجات المعروفة. ففي هذا بيان أنه لم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بمصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث، كما يبدو من الحديث السابق، وإنما هو لمصلحة أبي ذر، ومع ذلك أمر له بذود، والذود القطعة من الإبل خمس فأكثر، الخمس تسمى ذود، والعشر تسمى ذود، والخمسة عشر تسمى ذود، ومعها غنم ليشرب من ألبانها وأبوالها كما أمر العرانيين كما سيأتي. وقوله أنه يعزب عن الماء يعني لمصلحة الماشية التي معه من الإبل والغنم، لأن الماء غالبا لا يكون عنده مراعي تؤكل. ثم يظهر أنه لا يحمل معه الماء الكافي له، ولهذا تصيبه الجنابة فيبقى وقتا لا يغتسل، وهذا يدلنا على أن هذا كان قبل نزول التيمم، آية التيمم، لأنه يظهر أنه يصلي بدون تيمم، لهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم على الصعيد الطيب طهور المسلم ولو بقي عشر سنين، أو أن أبا ذر ما كان يعرف أن الجنب يكفيه التيمم. وفيه دليل على أن الذي في البراري وليس عنده ماء أنه لا يمنع من غثيان أهله لأجل أنه ليس عنده ماء، بل له ذلك. وقوله إنه هلك، هلكت يا رسول الله، يعني كأنه اعتقد أنه أصاب ذنبا كبيرا، حيث يبقى الوقت بدون غسل. هذا دليل على أن الطهارة واجبة فرض، وأن تركها يكون مهلكا، من تركها يهلك. وفي هذا من الفقه المحافظة على المال ورعاية مصالح، وفيه أيضا الرجوع إلى من عنده العلم في حل المشكلات التي تعترض بالإنسان في أمور دينه، وهذا أمر واجب. الله جل وعلا يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا أمر متعين على المسلم أن يسأل، وكما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا ما يوضح هذا زيادة. وفي هذا أيضا دليل على أن الصعيد بدل من الماء، الصعيد الطيب بدل من الماء، وأن الإنسان يصلي به ما شاء، إذا تيمم صلى فرائض ونوافل وقرأ القرآن مس المصحف وغير ذلك. وفيه دليل على أن التيمم يكفي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أنه كله سواء، لهذا بوب عليه أبو داود التيمم للجنب، يعني أن الجنب إذا أصابته الجنابة مثل الذي أحدث الحدث الأصغر سواء، يتيمم ويكفيه ذلك ويرفع حدثه، يرفع جنابته. وفيه أن الفاقد للماء إذا وجد بطلت طهارته على أي حالة كانت، لقوله فإذا وجد الماء فليمسه جلدا، فهذا دليل على أن مفعولية التيمم تنتهي عند وجود الماء، فتنتقض الطهارة وإن كان في الصلاة عليه أن يعيدها، يعني إن كان في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد، لأنه بطل التيمم حيث فقد شرطه، وشرطه فقدان الماء، فإذا وجد الماء بطلة. قال أبو داود رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها. قال أبو داود في هذا دليل على أن أبوال مأكول اللحم طاهرة بقوله في الرواية وأبوالها، يعني يشرب من أبوالها، لأن هذا قد يكون فيه علاجا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما هو نجس، لا يأمر بشرب ما هو نجس، فهذا من أدلة الذين يقولون إن أبوال مأكول اللحم طاهر. قال أبو داود هذا ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصر، يعني في هذا الحديث، وإلا فقد صح في حديث العرانيين أنه أمرهم أن يشربوا من أبوالها. قال أبو داود رحمه الله باب إذا خاف الجنب البرد فيتيمم، يعني إذا كان الجنب واجدا للماء ولكن الماء بارد، وإذا استعمله خاف على نفسه من الموت، هل يجوز له أن يتيمم؟ نعم. قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. في هذا بيان على أن فاقد الماء نوعان، يعني على أن المتيمم الذي يجوز له التيمم نوعان، أحدهما فاقد حسي والثاني حكمي، يعني أن الماء عنده ولكنه لا يستطيع استعماله لمانع ما، سواء كان خارجا عن نفسه من البرد ونحوه أو في نفسه كما سيأتي. وفيه سماحة الإسلام وأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، وقد سبق لنا أن قلنا إن الفقه الإسلامي بني على قواعد خمس، أحدها إزالة الضرر، والثاني أن مع الحرج التسهيل ورفعه، والثالث أن المقاصد بالنيات، والرابع وهذه في الحقيقة لا تكفي في كون الإنسان يقول إن هذه قواعد الفقه نرجع إليها، ولكن هذه عمدة الفقهاء، وقلنا إنها ستأتي عند شرح الحديث لا ضرر ولا ضرار. ثم في هذا أن الحاكم الذي ترجع إليه الأمور لا يكتفي بخبر الثقات أو خبر المشتكين، فلا بد أن يسأل من شكي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بهم بدون أن يغتسل من الجنابة لم يكتفي بهذا ويخبر حكمه صلى الله عليه وسلم، بل استدعاه وسأله. وفيه أن الإنسان يدافع عن نفسه وأنه يذكر العلة التي منعته من ذلك. ولهذا لما ذكر ذلك عمرو رضي الله عنه قال إني خشيت على نفسي، يعني من الموت، لأن الماء بارد بردا شديدا ولو اغتسل لمات، خشي أن يموت. وقد سمعت الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، اكتفى بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت ولم يأمره بالإعادة. وفي هذا جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فرد من أحاديث كثيرة تدل على هذا. وفيه أيضا أن الأمير، أمير القوم، أمير السرية أو الجيش، أنه هو الذي يتولى الصلاة، يتولى الصلاة به، وهذا من الأمور العامة، يعني تولي الصلاة الإمامة، وإن كان فيهم من هو أفضل منه، وهذا أمر معروف. ثم في هذا كون الإنسان مثلا إذا فعل فعلا له مستند لا يلزمه أن يبين هذا للحاضرين ويوضحه حتى يسأل عن ذلك. نعم. قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خالدة بن حذافة، وليس هو ابن جبير ابن نفير. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه. قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. غسل مغابنه يعني أنه غسل المواضع التي قد يصيبها العرق، والمغابن هي المخافي مثل تحت الإبطين والرسغ وما أشبه ذلك، ولكنه لم يعمم الغسل. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا استطاع أن يستعمل الماء في بعض بدنه فإنه يفعل ذلك. ثم كونه لم يتيمم يعني أنه ما ذكر هنا أنه تيمم، ولكن سبب في الرواية التي قبل هذا أنه تيمم، وأخبر أصحابه أنه تيمم، ففي هذا زيادة بيان أنه استعمل الماء في بعض بدنه. فهذا دليل الذين يقولون إن الإنسان إذا استطاع أن يستعمل الماء في بعض بدنه وله مانع أنه يفعل ذلك، ثم يكمل طهارته بالتيمم، سواء كان المانع له جروح أو عارض آخر. وكذلك إذا كان معه قليل من الماء لا يكفيه بالغسل، يستعمل هذا القليل، والأولى أن يتوضأ، يستعمله في أعضاء الوضوء، فإن زاد على ذلك شيء، وإلا إن زاد عليه شيء أمسه بعض بدنه، وإلا لا يلزمه، ثم يتيمم. قال أبو داود: ورويت هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم. قال أبو داود: باب في المجروح يتيمم. في المجروح يتيمم للعذر، إذا أصابه الجرح سواء كان في عضو من أعضاء الوضوء أو في غير ذلك. أما إذا كان في غير أعضاء الوضوء فإنه يتيمم إذا أصابته الجنابة. وإن كان بعض الفقهاء يشترط أن يكون إذا مثلا صار في أحد أعضاء الوضوء أن يكون طاهرا قبل هذا، ولكن هذا فيه حرج وفيه ضرورة، والله جل وعلا قد رفع الحرج، ولا بد أن يكون الجرح فيه دم، ولا بد أن يخرج منه أشياء، ثم أنه لا يجب عليه أن يغسله. وقد مثلا يلزم للجرح أن يتعدى موضع الجرح من البدن إلى ما هو صحيح لعصبه حزمه، ويكون ذلك تبعا له، فهنا يشترطون أن يكون على طهارة، الجبيرة تكون على طهارة، ثم يمسح عليها بدون تيمم. أما إذا كان فيها نجاسة فإنه يتيمم مع المسح. وعلى كل إنسان لا يلزمه أن يغسل الجرح إذا تنجس، إذا خاف عليه الضرر أو خاف تأخر البر، يعني ولو لم يخف التلف، بل لو خاف أن البر يتأخر من جراء ذلك فلا يلزمه هذا ويكفيه التيمم. وإذا كان الجرح في غير أعضاء الوضوء فلا يلزمه التيمم له إلا إذا أجنب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريط عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. الشجة تكون في الرأس خاصة، شج رأسه يعني أنه أصيب بحجر فكسر شيئا من رأسه وجرح جرح بالغ، ثم بعد هذا احتلم في الليل، وكان متقررا عندهم أن الاحتلام يجب له الاغتسال. فسأل أصحابه هل يجدون له رخصة في أن يتيمم ولا يغتسل ولا يغسل رأسه؟ قالوا لا نجد لك رخصة، لأنهم ظنوا أن وجود الماء يمنع من التيمم مطلقا، فلهذا اعتمدوا على ذلك. فاغتسل، دخل الماء في جرحه ومات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، وهذا دعاء، قتلوه قتلهم الله، وإخبار، إخبار ودعاء، إخبار بأن القتل أسيد إليه لأنهم أفتوه بما لا يلزمه، فترتب على فتواهم موته، فصار في ذلك إسناد القتل إليهم. وقوله قتلهم الله دعاء عليهم لأنهم فرطوا في هذا، والواجب الاحتياط، الواجب الاحتياط. ثم قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، دليل على أن الإنسان إذا أفتى بخلاف الحق، بخلاف الواقع في الشرع، أنه جاهل وأنه غير معذور. ولهذا قال ألا سألوا إذ لم يعلموا. وقوله إنما شفاء العي السؤال، العي في الأصل هو العجز عن التكلم، هو العجز عن التكلم، ثم أطلق العي على كل عاجز. فهنا بين أنهم عجزوا عن فقه المسألة لأنها موجودة في كتاب الله لو رجعوا وتأملوا. قال إنما شفاء العي السؤال، يعني يسألوا، وفي هذا دليل على أنه ينبغي لهم حيث لم يعرفوا هذا أن يتوقفوا أقل حاجة حتى يتيقنوا، ولا يأمروه بذلك لأن في هذا ما حصل موته. ثم ذكر الحكم الذي يكفيه، إنما يكفيه أن يعصب على جرحه ثم يتيمم، معنى ذلك يغسل بقية بدن. وفي هذا دليل على أن الذي لا يستطيع من أداء الواجب كاملا أنه يؤدي ما يستطيعه، كما قال الله جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم. ثم إن الإنسان فيه دليل أن الإنسان ينظر في المصلحتين إذا كان أمامه شيء، أحدهما أرجح من الأخرى ويقدم الأمر الراجح على الأمر المرجوح، فإن كونه يترك الغسل أمر مرجوح على قتل النفس. وفي هذا دليل على أن المفتي إذا أفتى في فتوى ترتب عليها موت وقتل أنه لا يلزمه الدية ولا يلزمه القوت، وإنما يكون أخطأ خطأ كبير. وفيه دليل على أنه يتحمل إثم، ولهذا دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا عليه قوله: قتلهم الله. ثم إن فيه طلب الاحتياط في النفوس وغيرها في مثل هذه الأشياء، وأن الإنسان إذا أراد أن يفتي عليه أن يتأكد من الحكم الشرعي. هو سبق لنا أنه في مثل الظهر إذا حصل مثلا جنابة أنه يسقط التكفير، لا يتأخر في هذا، ليس في هذا إشكال. فالإنسان إذا اغتسل غسلا كفاه عن الوضوء ولو لم يعد الوضوء، هذا ما عليه. تحرم من الميقات، ايه جار علي، ايه تروح على الطائرة ولا السيارة؟ تذهب على الطائرة ولا السيارة؟ سيارة تحرم من الميقات. الميقات جار علي، ايه يعني العمرة، تكرار العمرة جائزة. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ قال أبو داود رحمه الله: باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. يعني هل يلزمه الإعادة؟ إنسان فقد الماء فتيمم في أول الوقت أو في أثناء الوقت وصلى، ثم بعد هذا وجد الماء والوقت لم يخرج بعد، هل يلزمه أن يتوضأ ويعيد صلاته؟ نعم. صلاة الجواب في الحديث. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. هؤلاء واضحة قصته، أنهما تيمما في الوقت وصليا، ثم بعد هذا وجد الماء في نفس الوقت، فأحدهما اكتفى بصلاته بالتيمم والآخر توضأ وأعاد. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه بذلك قال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. يعني أنك أصبت الحكم الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به، لأن الله جل وعلا جعل بدل الماء الصعيد الطيب كما سبق، وهو في وقت الصلاة متوفر لديه الوضوء وقد شرط وقد فقد الماء فلزمه التيمم، وأما الآخر فاجتهد وتوضأ ثم أعاد الصلاة، فقال له لك أجرك مرتين، لك أجرك مرتين. قد يوهم هذا أن الذي أعاد هو المصيب، لأنه قال لك أجرك مرتين. صحيح أن الذي لم يعد هو الذي أصاب، لأنه قال له صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، ولكن الآخر لاجتهاده وصلاته مرتين له أجره، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من عمل عملا يكافيه. وكذلك كون الإنسان مثلا يجتهد في الاحتياط لدينه فإنه يكون مأجورا على هذا، فإن هذا احتاط واستبرأ لدين فاستحق الثواب على ذلك أيضا. ففي هذا أن الإنسان إذا فقد الماء وإن كان يرجو أن يصل إليه في الوقت أنه يجوز له أن يتيمم. هذا الاجتهاد مثل ما سبق، يعني يكون الاجتهاد في المسائل التي تعتمد على الفهم وليس فيها نصوص هذا أمر مفروغ منه، يجب على الإنسان يجتهد في هذه الأشياء. ولكن من الذي يجتهد؟ يجتهد ليس الجاهل، الذي يجتهد من هو أهل الاجتهاد، أما يجتهد جاهل فيصيب باجتهاده أمر خطير وأمر. الجاهل وظيفته أن يسأل، وظيفته أن يسأل. نعم. هنا يجب إذا أردت أن تخرج من مكة كيف عملت وداع وانت في مكة؟ عملت وداع وانت في مكة؟ لا، الوداع عند الخروج. يعني عملت الوداع بعد إذا لما أردت الخروج من مكة، وأنت تريد أن ترجع إلى مكة، إذا أردت أن تخرج من مكة تعمل الوداع. كل من كان في مكة وأراد الخروج منها يودع. نعم. ها؟ نادف؟ أي حديث؟ في اسناد، اسناد الحديث مش في اسناد يعني صحيح ما ادري. البخاري ذكره معلقا اول، ولا هذا الذي فيه البخاري؟ خلاص هذا صحيح. حديث عمرو بن العاص ولا هذا؟ هذا صحيح. قال حديث عمرو بن العاص ذكره البخاري معلق، وهو أيضا في مسلم ولكن بغير هذا السياق، وفيه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما خرج رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحب الناس إليك، بنفس هذه القصة. فقال عائشة، فقال ومن الرجال؟ قال أبوه. ها؟ هذا شيء معروف مشهور في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخشى أحد، لا يخشى أحد، فذكر الواقع. إن الواقع عنده صلوات الله وسلامه عليه أحب الناس إليه عائشة، فأخبر بهذا. قد مثل هذا قد يستعيبه بعض الناس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالواقع حتى يستن به وحتى يعلم الحق. ومن المؤسف أن بعض الناس يتقرب إلى الله بسب عائشة التي هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنها قد أنها قد ارتكبت ذنبا عظيما، يعني أنها ارتكبت الزنا، ويقول إن الذي برئ ونزلت براءته هي ماريا، يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مكابرة في الحقيقة. ولهذا يقول العلماء من قال هذا فهو كافر خارج من الدين الإسلامي. من رمى عائشة بعدما برأها الله جل وعلا فليس بمسلم، بل يجب على المسلمين أن يقتلوه. والصحيح أن هذا في أمهات المؤمنين كلهن، من رمى واحدة منهن فإنه يجب قتله، لأنه في الحقيقة يرمي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين. فمن قال هذا فمعنى ذلك أنه يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفر. قال أبو داود وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن أميرة ابن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل ابن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود رحمه الله باب في الغسل يوم الجمعة. لما انتهى من التيمم وقد ذكر الأغسال الواجبة، كم الأغسال الواجبة؟ ما هي الأغسال الواجبة؟ غسل الحائض، غسل الميت، غسل الزنوب، غسل الميت. بعد هذا أراد أن يذكر الأغسال المستحبة التي ليست واجبة، وقد يطلق الوجوب على الاستحباب للتأكيد كما سيأتي. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية عن يحيى قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر عن الحضور يوم الجمعة، لأنه حضر وهو يخطب، وهذا لأن هذا الداخل من السادة الكبار الذين قد يقتدى به، فإذا تأخر ورآه، لأنه هو عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان هو الداخل، فلهذا أنكر عليه، قال ما الذي يحبسك عن الاتيان مبكرا؟ فأخبره بأنه ما زاد حينما رجع من عمله على أن توضأ وضوء الصلاة، فأنكر عليه ذلك أيضا، فقال والوضوء أيضا، يعني أنا أنكره عليك، لماذا ما اغتسلت؟ ما يدل على أن الغسل من الأمور المؤكدة، غسل يوم الجمعة، ولكن ليس واجبا، وإنما لو كان واجبا ما تركه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ولكن الإنسان ما ينبغي له ترك السنن ولا سيما السنن المؤكدة، ومنها غسل الجمعة، الغسل يوم الجمعة لحضور الجمعة وليس لأجل اليوم، فإنه إذا فاته مثلا فاتت الجمعة فات وقت الغسل، وإنما الغسل للاجتماع، وهذا في الحقيقة الغسل يشرع لكل اجتماع، لأن الاجتماعات غالبا يكون فيها زحام وفيها خروج الروائح فيتأذى الجلوس، قد يتأذى الإنسان من كان في جوار الإنسان من تصاعد منه روائح العرق وما أشبه ذلك. أما الروائح الكريهة التي يجذبها الإنسان لنفسه من شرب الدخان وأكل البصل أو الثوم ثم يأتي للمساجد، فهذا إثم كبير، إثم كبير، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل البصل أن يأتي للمسجد، ومعلوم أن الاعتيان للمسجد أنه واجب، الاعتيان للمسجد واجب على الإنسان، إذا تركه يعاقب يعني للصلاة، ومع ذلك ينهى إذا أكل البصل. فالمقصود أن الغسل فيه إزالة الروائح، فهذا أمر مطلوب، وفيه التنظف والاجتماعات كلها هذا مطلوب فيه، ولهذا سن للإنسان يلبس اللباس الحسن ويتجمل، ولكن التجمل بالسنة ليس التجمل بالاقتداء بأعداء الله، يعني حلق اللحى، كثير من الناس اعتاد أنه يوم الجمعة يحلق لحيته، وهذا من المحرمات اللبقة، وأن الوتر ليس واجبا وجوب الصلوات الخمس، فهذا مثله، ولكن الذي يترك هذا ويداوم عليه يكون رجل سوء، لا ينبغي للمسلم أن يترك السنن ويداوم على تركها، ولكن إذا ما تمكن من ذلك يعني شغل عن هذا فلم يتمكن فلا بأس أنه يترك مرة مرتين. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش ابن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. رواح الجمعة يعني الذهاب إلى الجمعة، والرواح هو الذهاب بعد زوال الشمس يعني آخر النهار، الرواح كما أن الغدو هو الذهاب أول النهار، وليس هذا مقصودا بأنه لا يروح إلا في آخر النهار، وقد يطلق الرواح على الذهاب مطلقة، فالمقصود على المسلم واجب عليه أن يذهب إلى صلاة الجمعة، ومن ذهب إلى صلاة الجمعة فعليه الغسل. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب، يعني أنه اغتسل في اليوم واليوم يبدأ من طلوع الفجر، فهو اغتسل في يوم الجمعة، ولكن هل يجزيه الغسل بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة؟ هذا فات وقته، إذا صليت الجمعة فات وقت الغسل. وقوله وإن أجنب يعني أنه أصاب ما يوجب الغسل بعد الغسل السابق، ومعلوم أنه لا يحضر الصلاة إلا بعد الاغتسال إذا أصاب الجناب، أصابت الجناب، فيكون الوجوب ثاني، الوجوب الثاني الجنابة وليس للجمعة. والإمام ابن حزم يقول إن الإنسان يجب عليه في مثل هذه الحالة غسلان، يعني لو مثلا جاء يوم الجمعة وقد أجنب يغتسل للجنابة ويغتسل للجمعة، لكن المعروف أن الأغسال تتداخل مثل كسائر الواجبات، لا يعني قبل الفجر ما يجب، قال حدثنا يزيد بن خالد. الحديث قيد باليوم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حا. قال وحدثنا عبد العزيز بن يحيى بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة حا. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد. وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول أبو هريرة وزيادة 3 أيام. ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود وحديث محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. هذه أمور شرطت بما يفعله الإنسان كونها تكفره بأن يذهب مغتسلا متطيبا ثم لا يتخطى الرقاب ولا يؤدي وينصت للخطبة للذكر، لأن المقصود بالتذكير التعليم، تعليم الناس أحكام دينهم ووعظهم عما هم فيه من المخالفات أو التقصير، وهذا أمر مطلوب يجب على الإنسان أن يراعي ذلك وأن يحرص عليه، لأن القلب يغفل وقد ينسى الإنسان، فإذا أنصت ربما انتفع بذلك بكلمة يسمعها تنفعه. وعلى كل كون الإنسان يذهب مبكرا إلى الجمعة هذا من الفضائل، أما كونه لا يتخطى الرقاب فهذا من الواجب، وتخطى الرقاب معناه أن يأتي والصفوف قد كملت فيذهب إلى الأمام يبحث عن مكان، إن كان هناك أمكنة يراها ليسد الخلل الموجود في الصفوف فهذا سائر، ولكن يذهب ليضايق الناس فهذا من الحرام، من المحرمات، من المحرمات التي لا تجوز. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا أساء أن جمعته يعني فضله فضل الجمعة يفوت هذا الفضل. فهذه الأمور المذكورة من آداب الجمعة، من آداب حضور الصلاة، والناس في الحقيقة يخلون بهذه كثيرا، وقد يؤذي بعضهم أذية بالغة من التخطي، ويزداد على هذا الكلام حينما يدخل والإمام يخطب يتكلم ويغمز هذا ويضرب هذا برجله وما أشبه ذلك، فيؤذي بهذا ويفعل محرما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وقوله من فعل ذلك يعني من أتى إلى الجمعة وقد اغتسل ومس من طيبه ولم يتخطى الرقاب وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. أما قوله وزيادة 3 أيام فذكر أنه من كلام أبي هريرة، ولكن الأمر فيه واضح لأن الحسنة بعشر أمثالها، والجمعة من الجمعة إلى الجمعة سبعة أيام، وهذا في الحقيقة في الأمور الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، والتوبة سبق مرارا أن لها شروط ثلاثة: أولها الإقلاع عن الذنب، يعني أن يترك الذنب الذي فعله ويقلع منه. الثاني أن يندم على ما حصل منه، يقول يا ليته لم يحصل، أنا آسف على هذا الشيء، يأسف على ذلك. الثالث أن يعزم عزما أكيدا بأنه لا يعود إلى الذنب أبدا، إن كان الذنب يتعلق بحق آدمي إنه يضاف إلى هذا الشرط الرابع، وهو أن يرد المظلمة إليه أو يتحلل. فهذه يعني الكبائر لا بد من التوبة فيها، أما الصغائر التي هي اللمم الذي ذكر الله جل وعلا فهي التي تكفرها الجمعة إلى الجمعة بشرط أن لا يسيء الإنسان، أن يفعل هذا محسنا، يعني أن يفعله بالسنة، على السنة، على ما جاءت السنة به، وأن لا يخالف فيه. وهذا دليل على أن الإنسان إذا فعل الواجب وقد خلى في بعضه في بعض الواجبات أن التكفير لا يحصل له. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن قراءة القرآن على الميت. كيف قراءة القرآن على الميت؟ من يموت يقرأ عليه؟ هذا بدعة، هذا بدعة من البدع التي قد مثلا يؤزر عليها الإنسان ولا يؤجر. أن الذي يقرأ القرآن على الميت يقصد بذلك النفع، أن ينتفع الميت، والميت ما ينتفع بالأمور التي ما جاءت بالشرع، ما جاء بها الشرع، وهذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من أصحابه، ما فعله أحد من أصحابه ولا من الذين يقتدى به، وإنما هذا من الأمور التي انتشرت في المسلمين عن جهل، أصبحت عادات. إذا مات الميت ربما يؤجرون بعض القرى أن يقرؤون عليه، يدفعون لهم أموال يقرؤون عليه. دفع الأموال للقراءة معناه القراءة أمر مطلوب، يعني يثاب عليه في الأصل، وإذا مثلا قرأ لأجل هذا المال صار هذا عمل فاسد، عمل لأجل المال، قراءة لأجل المال، يعني يطرب الأجرة. إذا أجرت إنسانا يصلي لك صلاة، هل تنفع هذه الصلاة؟ نعطيك 10 ريال تصلي في ركعتين، ما تفيد، ما تنفع، لأن من شرط العمل الذي ينتفع به في الآخرة أن يكون مقصودا به وجه الله، مقصودا به الدار الآخرة، ليس مقصودا به الدنيا ولا مقصودا به نفع الناس الآخرين، لا. فعلى كل القراءة على الأموات هذه لا تجوز، والتقرب بها من باب التقرب بالبدع، يدخل في قوله في قول الله جل وعلا: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما يحسنون صنع، هم يظنون هذا صنع حسن ولكنه سيء. الله جل وعلا ذكر هذا في آيات عدة من القرآن، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة عاملة ناصبة، ذكر أنها تخشع وأنها تعمل